بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نستكمل شرح كتاب نهاية السور، شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول في علم أصول الفقه المقرر على الفرقة الثالثة من كلية الشريعة وكليات الدراسات الإسلامية، ونبدأ بموضوع الإجمال والبيان أو المجمل والمبين. بداية، الإمام القاضي نصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه لما قسم هذا الكتاب قسمه إلى مقدمة وكتب سبعة، يعني قسمه وضع في مقدمة الأحكام ومتعلقاتها، فوضع في الكتب السبعة الكتاب الأول جعله في الكتاب مباحث الأقوال، والكتاب الثاني في السنة، والثالث في الإجماع، والرابع في القياس، والخامس في الأدلة المختلف فيها اللي هي الاستحسان والاستصحاب والمصالحة المرسلة وسد الذرائع وغير ذلك، والباب السادس في التعادل والترجيح، والباب السابع في كتاب الاجتهاد التقليد. فالإمام القاضي نصر الدين البيضاوي لما أتى الأول بالكتاب الأول، وفي الكتاب بحث في الكتاب يتناول البحث في ألفاظ الكتاب وألفاظ السنة النبوية لأنهما عربيان، وبالتالي لابد من أن نبحث في أحوال اللفظ العربي من حيث الوضع والاشتقاق والترادف وغير ذلك، ثم هذا اللفظ قد يكون أمرا وقد يكون نهيا وقد يكون خبرا وقد يكون استخبارا، وهذا الأمر قد يكون المراد به أو المخاطبون به أشخاص غير محصورين، زي مثلا فيكون اللفظ عاما أو محصورين فيكون لفظا خاصا، وقد يكون المراد شيئا بعينه فيكون هذا اللفظ مقيدا، وقد يكون واحدا من أفراد متعددة فقد يكون مطلقا زي أعتق رقبة، ثم هذا اللفظ المطلق أو المقيد أو العام أو الخاص اللي هو الأمر والنهي ده قد يكون مجملا لم تتضح دلالته، وقد يكون مبينا واضح الدلالة. فالإجمال والبيان أو المجمل والمبين هو الباب الرابع من أبواب البحث في الكتاب الأول من كتب التقسيم الإمام القاضي نصر الدين البيضاوي الإجمال والبيان. الإجمال والبيان، الإمام القاضي نصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه أتى به بعد العام والخاص والإطلاق والتقييد وبعد الأمر والناهي، لأنه ده يعتبر الترتيب الطبيعي للبحث في الألفاظ عموما. الإمام القاضي نصر الدين البيضاوي في الباب الأول بحثه في أحوال اللفظ العربي من حيث الوضع والاشتقاق، من حيث الاشتراك والترادف، من حيث الحقيقة والمجاز، ثم بدأ بعد ذلك في الحديث عن المقصود الأول من وجود الشريعة وهو الأمر والنهي اللي هو افعل أو لا تفعل، هذا حلال وهذا حرام، يجوز لك أن تفعل أو لا يجوز لك أن تفعل. ثم تناول في الباب الثالث اللي هو العموم والخصوص، الباب الرابع جعله في الإجمال والبيان. فقال الإمام الإسناوي، قال: الباب الرابع في المجمل والمبين وفيه فصول. الفصل الأول في المجمل وفيه مسائل: الأولى، اللفظ إما أن يكون مجملا بين حقائقه كقوله تعالى ثلاثة قروء، أو أفراد حقيقة واحدة مثل أن تذبح بقرة، أو مجازاته إذا انتفت الحقيقة وتكافأت، فإن ترجح واحد منها لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة كنفي الصحة من قوله لا صلاة ولا صيام، أو لأنه أظهر عرفا أو أعظم مقصودا كرفع الحرج وتحريم الأكل من رفع أو الرفع عن أمة الخطأ والنسيان، وحرمت عليكم الميتة حمل عليه. هنا الإمام القاضي نصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه ذكر لنا أن الإجمال له أسباب، الإجمال له أسباب أو له أحوال ثلاثة. هذه الأحوال الثلاثة ذكرها القاضي نصر الدين البيضاوي، وأتى الإمام الإسناوي بعد ذلك بمزيد عليها ليقول لك بأنه ليس المقصود بالإجمال أو أنه المجمل والمجمل لا يكون فقط في هذه الإيه؟ في هذه الأحوال الثلاثة فقط. ثم الإجمال له معنى وهو عدم اتضاح الدلالة، أو أن المجمل هو ما لم تتضح دلالته، وعندنا المبين وهو الواضح الدلالة. المجمل الذي لم تتضح دلالته هذا له أسباب ثلاثة. السبب الأول، إما أن يكون اللفظ العربي موضوعا لحقائق متعددة، خد بالك أن اللفظ قد يكون مراد به حقيقة قد يكون مراد به مجاز، وأن الحقيقة هي استعمال اللفظ في موضع له، والمجاز استعمال اللفظ في غير موضع له لعلاقة أو لقارنة. ثم هذا اللفظ الموضوع للحقيقة قد يكون موضوعا لحقائق متعددة، بمعنى أنه متساوٍ في الدلالة على المقصود فيكون زي اللفظ المشترك، كلمة العين حقيقة في البصيرة، وحقيقة في الجاسوس، وحقيقة في عين الماء، وحقيقة في عين الذهب. فإذا قلت لي مثلا رأيت عينا، ساعتها المقصود به العين، أنهي عين بالضبط؟ طيب ماشي. وإذا قلت لي مثلا والله رأيت مثلا زي العين مثلا، هذا قلنا مثلا العين دي مثلا حقيقة في البصيرة وحقيقة في الجاسوس وحقيقة في عين الماء، فإذا قلت لي رأيت عينا هنا ساعتها أنهي عين بالضبط؟ تمام. وقد يكون هذا اللفظ موضوع لحقيقة متعددة، هذا اللفظ موضوع بحقيقة لحقيقة متعددة ومراد به الحقيقة أيضا، تمام، ولكن أفراد هذه الحقيقة متعددين. ليه؟ لأنه خد بالك أن اللفظ الموضوع للحقيقة وليس له إلا حقيقة واحدة، جميل، قد يكون له فرد واحد فقط وقد يكون له أفراد متعددين. زي إيه؟ زي مثلا لفظ الشمس موضوع حقيقة في الجرم المضيء اللي احنا بنورنا بالنهار، جميل، في شموس أخرى لا احنا ما عندناش اللي هي شمس واحدة. علماء الفلك بيقولوا في شموس ونجوم وحاجات زي كده كتير، ما فيش مشاكل، لكن احنا شايفين ان في هنا هي واحدة بس، احنا مش شايفين الا واحدة بس، تمام. فهو موضوع لحقيقة واحدة ولم يوجد منها الا فرد واحد. وقد يكون موضوعا لحقيقة واحدة، تمام، والمراد بها الحقيقة وله افراد متعددين زي الانسان، المراد به الحيوان الناطق ولكنه له افراد متعدده، انا وانت وكل مستمع وكل مشاهد وكل واحد قاعد بيسمع، وزيد وعبيد وغيره والناس اللي ماشيه في الشارع وغير ذلك، زي الفرس المقصود به الحيوان الصاهل اللي بيستخدم في الجر والحمل والركوب وغير ذلك، ولكن له افراد متعدده، في عندنا ملايين الافراس، زي البقره، تمام، ان الله امركم ان تذبحوا بقره وفيها البقر كثير والله، تمام. يبقى الاولاني ان يكون اللفظ موضوعا لحقائق متعدده، الشيء الثاني ان يكون اللفظ موضوعا لحقيقه واحده وتكون المراد هذه الحقيقة لكن أفراد متعددين وبالتالي الإجمال ها هنا في الأفراد وليس في الحقيقة، والشيء الثالث أن يكون اللفظ له حقيقة ومجاز ودل دليل على انتفاء الحقيقة وعندنا مجازات متعددة لهذا اللفظ وبالتالي إحنا محتارين في إيه المراد بهذا المجاز. هنا خد بالك أنه إذا دل الدليل على إرادة حقيقة بعينها دون غيرها ده خلاص ده مبين، ده مش محتاج ان احنا نتكلم فيه، ده اسمه المبين، ده مش محتاج ان احنا نتناوله اصلا بالبحث، لكن احنا نتناولها هنا المجمل. وخد بالك انه الاجمال لا يتصور او لا يتصور اصلا الا اذا كانت هناك معاني متعددة لللفظ، زي مثلا كلمة القرء لها معنى الحيض ولها معنى الطهر، زي العين كما قلنا لها معنى البصيرة ولها معنى الجاسوس ولها عين الماء وغير ذلك. أما إذا كان اللفظ موضوعا لمعنى واحد وليس له إلا فرض واحد زي مثلا والشمس والقمر بحسبان، خلاص مش محتاجة هو شمس وهو قمر، مش محتاجة والله، تمام. أما إذا تعددت المعاني هنا قد يتصور الإجمال، جميل، يبقى لابد من أن تتعدد المعاني. الشيء الثاني ألا يدل دليل على إرادة معنى من هذه المعاني، هنا بنتكلم في الوجود. يقول الإمام الإسناد رضي الله تعالى عنه أقول سبق في تقسيم الألفاظ تعريف المجمل لغة واصطلاحا، والإجمال لا يتصور إلا في معاني متعددة، وحينئذ فالمجمل على أقسام. خد بالك أن المجمل لم يسبق تعريفه لغة واصطلاحا، هو سبق تعريفه في كتاب نهاية السول لغة فقط ولم يسبق تعريفه اصطلاحا. الإجمال في اللغة معناه الجمع، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فجملوها، أي جمعوها ثم باعوها وأكلوا أثمنها. ف كلمة الجمل فتح الجيم معناها الجمع وليس معناها شيء ثاني. وفي الاصطلاح له تعريفات متعددة تدور كلها حول عدم الوضوح، فعرفه بعض الأصوليين فقال هو الذي لم تتضح دلالته، وده معناها لفظ مستعمل غير مهمل لم تتضح دلالته في معنى معين من معانيه. والشيء الثاني هو ما كان غير ظاهر في الدلالة على معناه، أي أنه لفظ غير ظاهر في الدلالة على معناه، يعني له معان متعددة ولم يترجح أحد هذه المعاني، ده معناها أنه غير ظاهر في الدلالة على معناه. ثم قال والإجمال لا يتصور إلا في معان متعددة كما قلنا، وحينئذ فالمجمل على أقسام ثلاثة كما ذكر المصنف، وستزيد على ذلك كما سيأتي في كلام الإمام الإسنوي. يقول أحدها أن يكون مجملا بين حقائقه، الحقيقة الموضوع الأولاني أن يكون مجملا بين حقائقه، يعني اللفظ موضوع لحقائق متعددة وأتى الخطاب الإلهي بهذه الحقيقة ثم لم يتبين لنا المراد أي حقيقة من هذه الحقائق. بين معان وضع اللفظ لكل منها كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كلمة القرء المراد بها قد يراد بها الحيض وقد يراد بها الطهر، إنها حقيقة في الحيض وحقيقة في الطهر. وبالتالي يفهم من كلمة المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قد يكون يفهم منه يتربصن بأنفسهن ثلاثة حيض، وبالتالي يكون المراد من المرأة إن هي إذا طلقت أن تحيض مرة ثم تطهر ثم تحيض ثانية ثم تطهر ثم تحيض ثالثة، فإذا انتهت حيضتها الثالثة انتهت عدته. ماشي. وقد يكون المراد منه الطهر، فإذا طلقت المرأة في حال طهرها تمام حاضت ثم طهرت، فإذا انتهى طهرها الأول وحاضت كده انتهى القرء الأولاني، فإذا انتهى الحيض وطهرت مرة ثانية وانتهى الطهر الثاني وحاضت انتهت القرء الثاني، ثم تحيض ثم تطهر مرة ثالثة، ثم إذا انتهى الطهر الثالث تمام وحاضت، هنا انتهى الايه، هنا انتهى القرء. بالتالي يكون المراد بالقرء في هذا المعنى هو الطهر. جميل. يبقى اذا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء مجملا، وسبب اجمالها هنا انه مشترك بين الحيض والطهر. يقول فان القرء موضوع بازاء حقيقتين وهما الحيض والطهر. الثاني، القسم الثاني، ان يكون مجملا بين افراد حقيقه واحده، يعني هذا اللفظ موضوع لحقيقه واحده ولكن هذه الحقيقة تطلق على أفراد متعددين، تطلق على أفراد متعددين زي الإنسان، تطلق على أفراد متعددين زي بقرة تمام، ولم يدل دليل على إرادة حقيقة أو إرادة فرد من أفراد هذه الحقيقة. زي إيه؟ كقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فإن لفظ البقرة موضوع لحقيقة واحدة معلومة، موضوع لحقيقة واحدة معلومة وهي الحيوان المعروف اللي بيتحلب اللي بتربى اللي بيندبح عشان قطر يتاكل وهكذا، اللي فيه صدقة، اللي فيه يضحى به في الأضحية، والذي يهدى في الهدي وغير ذلك. جميل. فموضوع لحقيقة واحدة هي الحيوان ده، ولكن بقرة ايه؟ بقرة شكلها ايه؟ لونها ايه؟ سودة ولا بيضة ولا صفرة ولا أبيض على أسود ولا ايه بالضبط؟ ايه المقصود بيها؟ يقول فإن لفظ البقرة موضوع لحقيقة واحدة معلومة ولها أفراد والمراد واحد معين منها كما سيأتي في الفصل الثاني. ربنا سبحانه وتعالى لما قال لبني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، خد بالك كلام المفسرين مختلف في هذه الايه، في هذا التفسير، لانه بعض العلماء يقول زي ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول لو ذبحوا اي بقرات لاجزاتهم، لكن جمهور المفسرين في هذه الايه على انه ايه، على انه لا، ده كان المقصود بها بقره معينه، والدليل انهم سالوا وان الله سبحانه وتعالى اجابهم على اسئلتهم. انهم لما قال ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره قالوا ايه؟ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيئة فيها. بعدين سالوا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقعة ولونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة شبه علينا وإن إن شاء الله لما تدوم. قال إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق. تمام. لا الأول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. بعدين سألوا عن اللون تمام، بعدين سألوا قول لنا إيه هي، حدد لنا تمام. ولو كان المراد بأي بقرة كانت لربنا كان قال لهم ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، كان رد عليهم وقال لهم ايه في الاول اذبحوا اي بقر، او سيدنا موسى قال لهم ان الله يذبحكم يأمركم ان تذبحوا اي بقر، مش شرط والله انه احنا تذبحوا بقره معينه. وبالتالي لما تكرر السؤال وتكررت الاجابه دل هذا على ان المراد بقره معينه، وبالتالي كلمه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره ده اسمه ايه؟ من قبيل المجمل. تمام. المراد به بقره بعينها. ماشي. الشيء الثالث ان يكون مجملا بين مجازاته، يعني اللفظ له حقيقه ومجاز، ودل الدليل على أنه الحقيقة غير مراد وله مجازات متعددة، والمراد ها هنا كما قلنا ليس الحقيقة بل المراد به المجاز. وإذا الحقيقة عندنا أو الإجمال عندنا فين؟ في هذه المجازات. المراد أنهي مجاز من هذه المجازات؟ يقول أن يكون مجملا بين مجازاته، وذلك إذا انتفت الحقيقة أي ثبت عدم إرادتها، يبقى لابد أن يدل الدليل على عدم إرادة الحقيقة. فإذا دل الدليل على إرادة الحقيقة وجب أن حمله على الحقيقة وليس على المجاز. يبقى إذن لم يدل الدليل على أن الحقيقة هي المراد، هنحمل على الإيه؟ على المجاز. قال وتكافأت المجازات، يعني لم يترجح بعضها على بعض، لأنه إذا ترجح أحد المجازات بعضها على بعض أصبحت مبينة. يبقى لابد في قضية أنه في يعني القسم الثالث ده اللي هو لم ترد الحقيقة وحمل على المجاز وله مجازات متعددة ولم يدل الدليل على إرادة الحقيقة ولم يدل الدليل على إرادة مجاز بعينه، خد بالك من الكلام ده كله، إذا ساعتها يحمل على إيه؟ لابد أن يكون إيه؟ يعني لأنه إذا دل الدليل على إرادة مجاز بعينه من مجازته حمل على المجاز، إذا دل الدليل على أن الحقيقة هي المرادة حمل على الحقيقة، تمام؟ فإذا لم يحمل على الحقيقة بالدليل ولم يحمل على أحد المجازات بالدليل وتعددت هذه المجازات أصبح عندنا مجمل، تمام؟ يقول أي لم يترجح بعضها على بعض، فإن لم يدل دليل على عدم إرادة الحقيقة، يعني خد بالك إنه عشان خطر تحمله على المجاز لازم يدل دليل على إرادة المجاز، أما إذا لم يدل دليل على عدم إرادة الحقيقة، يعني ألا أنه جالنا دليل ما فيش دليل على أن الحقيقة هنا غير مرادة، تعين الحمل عليها، تعين حمله على الحقيقة ولا إجمال حينئذ إلا إذا عرضها مجاز راجح، إلا في حالة واحدة فقط، وهو أنه تكون هذه الحقيقة يعارضها مجاز راجح، فإن فيه الخلاف المعروف، في خلاف بين العلماء هل يحمل على الحقيقة أو يحمل على المجاز وغير ذلك، وطبعا ده كلام طويل في الحقيقة ذكره المصنف في قبيل الحقيقة والمجاز، واختار التساوي، فعلى اختياره هو قسم آخر من المجمل ولم يتعرض له هنا اكتفاء بما ذكره هناك، لأنه ذكر هذا القسم هناك في حين تناول كلامه على الحقيقة والمجاز في تقسيم الألفاظ، تمام؟ هنا الإمام الإسلام رضي الله تعالى عنه بعدما ذكر الإمام البيضاوي هذه الأقسام الثلاثة الأقسام المجمل بدأ يتكلم عن أنه في أشكال تانية من المجمل، نقول لك خد بالك أن الإجمال قد يكون سببه اللفظ المفرد، وقد يكون سببه التركيب، وقد يكون سببه الوصف، وقد يكون سببه الفعل، جميل، وقد يكون سببه تعدد مرجع الضمير، يعني في عندنا أسباب أخرى للإجمال. إيه اللفظ المفرد ده؟ قال لك والله ممكن يكون سببه الإعلال. إزاي الإعلال؟ خد بالك أنه كلمة المختار كلمة زي إيه؟ ألا مشيخ؟ قال لك والله كلمة المختار، كلمة المختار ديت ممكن تبقى اسم فاعل، زي أنا مثلا أنا والله أنا مختار، يعني إيه مكلف مختار؟ يعني أنا لي اختيار والله أفعل كذا أو لا أفعل كذا، وأنا اخترت هذا الكتاب، إذن فأنا مختار لهذا الكتاب، جميل، لما أنا أكون مختار لهذا الكتاب ده اسم فاعل، وأنا مختار بمعنى أنني اختارني شخص لوظيفة معينة أو لمهمة معينة، وبالتالي أنا كده مختار ده مفعول به، جميل، ماشي. فقال لك إيه؟ قال لك ثم إن المجمل قد يكون بواسطة الإعلال كالمختار، فإنه صالح، ماشي، فإنه صالح لاسم الفاعل واسم المفعول، لاسم الفاعل كما مختار، يعني مثلا أنا المختار، واسم المفعول المختار إنه حد أخذ غير اختار، وبواسطة التركيب. يعني إيه بواسطة التركيب؟ يعني إحنا قلنا إنه يكون الإعلال ده يكون الإجمال في الإفراد، وقد يكون في التركيب، زي إيه؟ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، بيده عقدة النكاح ده لفظ مركب كل جزءه على جزء معنى، بيده عقدة النكاح دي جملة كده هوت بنسميها إن هي تدل على معنى معين المقصود بها شخص واحد فقط، الذي يعني بيده عقدة النكاح أربع أفراد أربع كلمات هم المقصود بها شخص واحد بس، مين الذي بيده عقدة النكاح؟ قد يكون الزوج وقد يكون الولي. طب مين المراد؟ هل الزوج ولا الولي؟ ده اسمه مجمل بقى والله، ما احناش عارفين الزوج ولا الولي، وبالتالي يختلف في العلماء. يقول فإن اللفظ فإن الذي بيده عقدة النكاح محتمل للزوج وللولي وبواسطة مرجع الصفة، تمام، وبواسطة مرجع الصفة، يعني عندنا موصوف واحد فقط وله أوصاف متعددة، ولكن أحد هذه الصفات يصلح أن يكون وصفا للوصف ويصلح أن يكون وصفا للموصوف الأولان، زي زيد الطبيب ماهر، لأنه كلمة طبيب وصف لزيد، وكلمة ماهر قد تكون المراد بها أنه ماهر في الطب، وقد يكون المراد بها أن زيد نفسه ماهر بس في حاجة تانية، تمام. يقول وبواسطة مرجع الصفة نحو زيد طبيب ماهر، فإن الماهرة يحتمل أن يرجع إلى زيد وإلى طبيب، والمعنى يختلف، ومعنى المعنى ها هنا يختلف، المعنى بتاع جملة زيد طبيب ماهر دي تختلف عندما يكون، يعني يختلف بين أن يكون المراد به ماهر في الطب وبين أن يكون هو طبيب بس ماهر في حاجة تانية، يختلف تماما. وبواسطة تعدد مرجع الضمير، تعدد مرجع الضمير ازاي؟ عندنا ضمير ماشي موجود، وعندنا مذكورات في الجملة مختلفة، والضمير ها هنا يحتمل انه يرجع لهذا المذكور الاول، ويحتمل ان يكون هذا المذكور الثاني، زي مين؟ زي ضرب زيد عمرا واكرمني، ضرب زيد عمرا خلاص عرفناه واكرمني، مين اللي اكرمك يا عم الشيخ؟ مين اللي اكرمك هنا؟ تعدد ضمير له هنا، مين اللي اكرمك؟ زيد بعد ما ضرب عمرو اكرمك؟ والعمر بعد ما انضرب من زيد أكرمك. لم يتعد مرجع الضمير. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على الريع على وذكوانة ثم تركه. تعدد الضمير. وده سبب خلاف بين العلماء. الشافعي يقول لا ثم تركه ها هنا أنه ترك دعاء على الريع على وذكوانة بشترك القنوت في الفجر. وده دليل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. يعني هو الدليل يستدل بنفسه الدليل. حديث واحد ويستدل به الفريقين. دليل المانع للقنوت والدليل الذي يدل على القنوت. الإمام الشافعي يقول لا ثم تركه هذا دعاء على الريع على وذكوان. أما القنوت في الفجر فما تركوش والله لأنه ثابت من فعل عمر بن الخطاب وثابت من فعل بلال بن رباح وثابت من فعل سيدنا عثمان بن عفان وثابت من ثابت من فعل سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وثابت من فعل كثير من الصحابة رضي الله تعالى عليهم. وفي عندهم زيادة اللي هي إيه أما قنوت الفجر فلم يزل يقنط حتى فرق الدنيا. جميل. فالدليل أهو وسبب الخلاف فيه تعدد مرجع الضمير. ومن العلماء من يقول ثم تركها يعني ترك القنوت كلية زي الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. ماشي. المهم يقول وبواسطة الثناء المجهول يعني في قسم ثاني من الأقسام المجمل يقول كقوله تعالى إلا ما يتلى عليكم اللي هو قال الله سبحانه يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إلا ما يتلى عليكم فين إلا ما يتلى عليكم ده يعني ما هو إحنا لسه ما كانش يتلي علينا حرمت عليكم ما تتوى الدم ونحن الخنزير. جميل. وبالتالي إلا ما يتلى عليكم فين هو فين اللي ما يتلى عليكم ما كانش لسه نزلت حرمت عليكم ما تتوى الدم ونحن الخنزير لما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. طب فين ما يتلى عليكم ده ما كانش لسه نزل. تمام. يبقى إذن لسه مجمل يبقى لابد متوقف على البيان لحد ما ينزل قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصر. جميل. يبقى ده هو ما يتلى عليكم. تمام. يقول الإمام الإسنوي وهذه الأقسام هل هي من دماغ الإمام الإسنوي؟ لا. الإسنوي يقول وقد ذكرها ابن حاجب في المختصر منتهى السؤل والأمل في مختصر المنتهى ما عدا الأخير اللي هو إيه اللي هو الاستثناء من المجهول وكلام المصنف صالح لها. هنا الإمام الإسنوي بيجيب لك على سؤال هل المراد الأقسام التي ذكرها الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه ده هل زيادة على كلام الإسنوي كلام الإمام القاضي نصر الدين البيضاوي هل كلام الإسنوي زيادة على كلام القاضي نصر الدين البيضاوي ولا كلام البيضاوي يشتمل هذه الكلام أيضا؟ والله بقول لك لا خد بالك إن كلام الإمام البيضاوي يحتمل هذه المعاني أيضا ويشتملها. ليه؟ قال لك والله لأن كلمة المختار ديت ممكن تدخل في الموضوع لحقائق متعددة. والله ممكن تدخل لحقائق متعددة. وخد بالك إنه كلمة مثلا تعدد مرجع الصفة دي ممكن والله ترجع برضو لحقائق برضو متعددة الموضوع لحقائق بإزاء حقائق متعددة. وخد بالك إنه قوله أو يعفو الذي بيده عقودات النكاح أيضا برضو موضوع لحقائق متعددة. تمام. فكلام المصنف صالح لهذا الكلام كله. جميل. ماشي. طيب هنا الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه بيقول لك خد بالك بقى كلام انتبه برضو الحاجة مهمة جدا وهو أن الإجمال قد يكون في اللفظ وقد يكون أيضا في الفعل. إزاي؟ أنت مش بتقول إن الكلام ده في بحث الألفاظ بس لكن خد بالك إن الإجمال قد يكون في الفعل أيضا زي فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ولا تتضح دلالته زي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركعة الثانية فلم يتشهد كان بيصلي صلاة رباعية صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجه في الركعة الثانية لم يتشهد التشهد الأوسط. هذا الفعل لو أنت بتصلي ورا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام لو أنت بتصلي ورا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام أو واحد من الصحابة بيصلي ورا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا رزقنا جميعا وإياه وأن نحشر في زمرته يوم القيامة إن إحنا واحد من الصحابة يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي الصلاة الرباعية قام في الركعة الثانية ولم يتشهد التشهد الأوسط. هنا احتمال إما أن يكون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي ونسيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون المقصود منه أنه التشريع هيحصل فيه تشريع وقد يكون عامدا وبالتالي يجوز ترك التشهد الأوسط وقد يكون عامدا وهنا ممكن يكون التشهد الأوسط أصلا اتنسخ وترفع. يبقى إذن في عندنا ثلاث أحوال هم إما أن يكون نسيان وإما أن يكون متعمدا ومتعمدا ها هنا معناها أنه يجوز ترك التشهد الأوسط وإما أن يكون نسخ التشهد الأوسط. تمام. وقد يكون فعلا نعم المجمل وقد يكون فعلا أيضا كما إذا قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الركعة الثانية فإنه يحتمل أن يكون عن تعمد فيدل على جواز ترك التشهد الأول ويحتمل أن يكون عن سهو فلا يدل عليه وهذا القسم ذكره ابن الحاجب أيضا وغيره وهو يرد على المصنف. يعني إيه وهو يرد على المصنف؟ يعني هنا ممكن يعترض على المصنف هذا الكلام بهذا الكلام لأنه خد بالك الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه لما جه قسم الإجمال والبيان قال لك اللفظ إما أن يكون مجملا بين حقائقه وإما أن يكون مبينا. طب ما في بيان يا عم الشيخ وفي إجمال في الفعل هو تشمعنا ما ذكرت لناش الفعل. خدت بالك ممكن يعترض على الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي بهذا، يقول وهو يرد على المصنف فإنه جعل مورد تقسيم اللفظ، ما قال شيء خد بالك إن الخطاب لو قال لك الخطاب لا يعني لو انه الامام البيضاوي رضي الله تعالى عنه جه في الكتاب بتاعه في منهاج في المنهاج وقال لك الخطاب قد يكون مجملا وقد يكون مبينا، والله الخطاب ده يشمل القول والفعل لان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطاب. جميل، قد يكون تقريرا والتقرير خطاب. جميل، وبالتالي لما قال الامام البيضاوي رضي الله تعالى عنه اللفظ يعترض عليه بانه هو لا التقسيم بتاعك مش حاصر يا مولانا، المفروض ان شروط التقسيم ان يكون التقسيم حاصرا تمام وفي اجمال في الفعل، فإنه جعل مورد التقسيم اللفظ فقال اللفظ إما أن يكون إلى آخره. طيب هنا الكلام في فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الألفاظ، إن احنا بنضرب أمثلة ها هنا ضربنا هنا أمثلة بأشياء وردت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي قول الله تعالى إلا ما يتلى عليكم اللي هو الاستثناء من المجهول، وزي فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم زي قام من الركعة الثانية، هذه الأشياء التي وردت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مجملة في حياته. هنا سؤال، هل يجوز أن يبقى اللفظ مجملا بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى أم لا يجوز؟ هنا خلاف بين العلماء. الإمام الحرمين الجويني رضي الله تعالى عنه قال المختار أنه إن تعلق به حكم شرعي حكم تكليفي فلا يجوز أن يبقى مجملا وإلا فيجوز. يقول واختلفوا في جواز بقاء الإجمال بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال في البرهان بعد حكاية الخلاف المختار أنه إن تعلق به حكم تكليفي فلا يجوز وإلا فيجوز وإلا فيجوز. بعد كده الإمام بيقول فإن ترجح، هنا رجع الإمام الإسلام رضي الله تعالى عنه يرجع للقسم الثالث من أقسام اللفظ المجمل وهو قوله اللي هو أو بين مجازاته إذا انتفت الحقيقة. لأننا قلنا بأنه المجمل عندنا إما أن يكون موضوعا لحقائق متعددة ولم يتبين أي حقيقة مرادة، وإما أن يكون موضوعا لحقيقة واحدة وتعددت الأفراد ولم يبين لنا أي فرد، وإما أن يكون موضوعا للحقيقة والمجاز وتبين لنا بدليل أن الحقيقة غير مرادة وأن له مجازات متعددة ولم يدل عندنا دليل على أن المراد مجاز بعينه تمام، وبالتالي لابد أن يحمل على المجاز، فإحنا نعمل إيه تمام. هنا بيتكلم معاك الإمام الإسنوي بعد ذلك يقول لنا ماذا إذا أريد المجاز، ماذا إذا أريد المجاز. هنا الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه بيتكلم معاك بيقول إذا ترجح أحد هذه المجازات حمل عليها، فإذا لم يترجح أحد هذه المجازات يعني إذا ترجح أن المراد مجاز من هذه المجازات خلاص يحمل على يعني خلاص يحمل على المراد تمام. ثم هناك أسباب للحمل على المجاز المراد نتناولها بإذن الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم. تنساش تعمل اشتراك في القناة لو أنت مش مشترك، شارك الفيديو بين زملائك واعمل إحجاب، وأشوفكم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.